أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأنيق دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البيس، ما لكم تلبسون حلة البيس. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن دقيستيال إدل كيمبا كسو دوادا برنامج كديرادة جمعها ومانتو كلاات كدقيستان ورباهن تا إسلاميقا أهئي الفرقان. تضبات كان برنامج كوحان كسو قادن دورنا مناسبة كدعدي قبل كقدو أو باش أشراف أي كدورتي نبادون عصب أو كوهو قامين أي شريعة دا إسلام كا. سو سارست برنامج كوحا قعن إقاسيي وريهنا محمد مودي أحمد أبو مسلم ومركلية ديرادة جمعها. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأنيق دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البيس، ما لكم تلبسون حلة البيس. مناسبة بلارن ودوان كان عدي ديغان كإل بيته أو هستغا مغرادة بار دير أي باش أشراف كو دورتي نبادون عصب أو كو مامول أي شريعة دا إسلام كا. وريا محمد مودي أحمد أبو مسلم أو كترسان ورباهن تا الفرقان أيا كقيب غلاي مناسبة دا كان عدي ديغان كإل بيته أو باش أشراف قيب تو دادكتا ولاية دا قدو أي كو دورتي نبادون عصب. حفلة دوحا كسو قيب غلاي مسؤولين كترسان حركة دا الشباب المجاهدين وضيال دخان أو كترسان باش أشراف إيوه وغاسيو اي وحقنات كالسعودي بيلاها داقا ولاية إسلامي قاه اي قدو وحان قودا قلي دونا قد بديه لغا جيدية مناسبة دا وقوهرين وحان كوهو المرينة بيان اي سو سارين ودياش اي وحقنات كباش أشراف. بيان كاس او دور خودب كاكوبنا وحا كميد اها ان باش أشراف اي دكتو ولاية إسلامي قاه اي قدو اي اسكرا عضي انو هو قاميو وغاس عبدالقادر عليو إبراهيم إسحاق سيدو كلا بيان كوحا لغو حصي ان باش اي فرندونتو معهد. بسم الله، الحمد لله، ujeedo bayaan ka soo baxay baasha sharaf kadib markii walaayada islaamiga gobolka gudo ay u qabatay dooro socotay 7 cisho taas oo ay barbar socotay shirar gooni gooni ah. Waxa ka soo baxay qodobada soo socda. Number 1, baasha waxay dooratay nabadoon ku raacsan tahay kuna maamulaya shariicada islaamka. Number 2, baasha waxay si buuxda u qaadatay ku dhaqanka shariicada islaamka. Number 3, baashu waxay qaadatay garab istaaga jihaadka mujaahidiinta bariga Afrika. Allahu akbar. Number 4, baashu waxay isku raacday in ay isla bixiso magta iyo wixii la midka ah. Number 5, baashu waxay bari ka noqotay gaalada iyo murtadiinta. Baashu waxay qaadatay in ay furato macad islaami ah. ugu dambeyn beesha waxay u mahadcelinaysaa xarakada mujaahidiinta iyo amiirkooda wabillaahi tawfiiq. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Waxaa ku had dhageysateen bayaanka laga soo saaray munaasabada ka dhacday deegaanka Ilbeyte. Markaan waxa idinku soo maqan codadka Maxamuud Cabdi Xasan, Nuur Cali Isxaaq Axmed, Aadan Shariif Cali Maxamed, Sayid Cali Shariif Cabdullaahi iyo Cabdullaahi Kiiro Ibraahim oo kamid ah waxgaradka iyo odayaasha beesha ashraaf kuwaas oo madasha ka sheegay in ay la shaqeyn doonaan ugaaska cusub. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi wasanaa'u lillaahi wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil mursaliin wa calaa aalihi wa ashaabihi ajmaciin. Allah mahadleh, ilaahayki sharaftu nasii oo antan ay kulmi guriga sharaftalaan ay kulmi yaa mahadle ilaahi yaa mahadle anoo sharafe oo malaaq ofsanay wilaayada aan koynay wilaayada anoo aan hadii amnaan jarna geekanta min iska koyfan amniga wilaayada daraadiye iyo anta ka kulanni amniga wilaayada daraadiye yalla ka kulmi aaminnimada la ka fidhi iyo aaminnimada anta la ka rooga kitaabe la akhri daraadiyo wilaayada aan ka mahadiyaan ilaahay mahadle markaas ka baxdi un idaana murug musaafir ayna markii musaafir aanan guru kan geeku no leh wal al wali koy unu martiniin ilaahay khair waafiyi marka ugaas goona doorani ugaas ma baruuga uni wilaada nahariiriyaw wal unana dhibaw ninka soo biyaan wal sharaa'ada ku baxsan ninka gaamiyan oo fayl aan ninka wel unona dadul qaad leh oo ugaas warshey qaadadaw oo ugaas ko al wali amari ha ku baha wal ilaahi linka dhawaadaw oo wilaayadanka aroodan liisheen lan ajiba unun alani wel onon dadul qaad leh alani wel ma walay ugaas ko wal dooradi dadku daawiino aragti badan leh oo jara dad ilmo la tooya masuqubad iyo jara dad oo si kasta ee wajara markii jara usmaayn dooranay ilaahay inuu waafiji kuwto hore balan ilaahay in doorna bani aadam oo doorada ilaahay dooradi unoona karani khayra lan waafiji nala yaamurukum antu adul amanat ila aliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil adl markii ilaahay usunki aadelmo dadku ko gaami ilaahay ko wela onona dadki walaayilay sheeg oo macruuf ee ku dhagan ogol alani weel onon lan garab suurino wal qobada alani weel lan dhinan roogsidii hoob laaray munaafiq ah ka usuge wali muta isdool ka soo fiidan insha Allah salaam aleekum raxmatullah billahi arrahman arrahim alhamdulillahi rabbil alamin ilaahi ma hadamaanti asugnaatay ni'matul islaam ni'matul iimaan nisi aya ma hadamaanti asulaay namakani makaanku halaal leh oo geek walaayada ee lirogda gobolka gede gaar ahaan degmada baar dheera marka koowaad maqaamka soo la ka fadhi maamulka harakada maamulka walaayada maamulka nabadoonada suldaaniinta mushaahibo jahidiinta ulmaudiinka ganacsatada oo xagaradka ulmo oo dhan inta fadhiida assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaatu islaamku salaam baad je aan ma ilaahin ka mahadiyaane uno sharafena beele gobolka geed degan ana waasa doorani alhamdulillah wal haa jirtay ma wal uu akhyaar iyo ulmo hoggaamiyaas la haa jiray laakiin ugaas alhamdulillah waadatay la kamoojiyow geek alhamdulillah ilaahin ka mahsan untu sharafe kulantii aan horma arag alhamdulillah walaal kulantii horma arag taas ilaahin ka mahsan may falaane khair baan ilaahin waafajiya inta fadhiida maqaamka fadhiida ugaas kuna doorani abdigaadir maalan aliyow ibdo ibriin alere ugaaskaas ni laga hadda fadaan walaadni laga hadda fadaan unna ari li dareer barawen asharaf markii wanaad gabila gabila on yara ka yarna daaday roogna may fadaan la sagaalunki boqolki sagaalun walno badin ilaahay xair badan si aan uun meelida ka deeri in deerno faan wili ku hormarno diin dadka gacantiga go'do ya fadaan asharaf markuu fadaan ka taabii midig dakh oo wana ballan gaane waan quraan gaadan ilaahay idin shee aan lankaasi abdigaadir la raw ugaaskaanu lan jin yaru lan hadidaadee lan walbarad hor law ilmi aqoon ay aqlab ka dhonyo laakin lankaas ilaahay makamil weena way ku dhimay may fadaana walaayada iyo anti ugaasiinka anti suldaaniga gacanta midiga ka goobadan la taleen walani ku goobadan markasna hoggaamiya fadaanu aan ka badi may fadaan dadkii inta ka kulmi walaaladaan aan is afayn ilaahay ma dar khair gabanasi ilaahay ma ku tuwana qabow badan man dar badan ilaahay ku tuwana dar khair walnasi awaran dibtay awar tagdi allah noo gooy oo ila jara cudurka caafimaad allah ninka bedel oo la jara oo kinow allah ninka bedel may balan qaadanay mujaahidinta meel ka siru in garab suurnaana kitaabka allah la koruga garab suurnaana diinta difaac ya garab suurnaana kitaab korga suurnaana bagna qaadano ya ilaahay ya diilogiyo taas aska fahmi walaal dhamaan masuuliyiinta harakada waaliga gobolka maana degmada baar dheere iyo mujaahidiinta dhamaan maana waasiida suldaanada may siinka salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa baadaha ilaah ba mahadle walaayada baar dheere maanka mahadnagaane maal waaliga maal macallimiinta مجاهدين تسيقا شرف تلهايتين تلهنين كدواي مركي هور ولاو شعاع نيجري شعاع من نيجر هتجيك الحمد لله معنى يريدون كريركم أمنكم جيك سألك درع للهين إلهي الحمد لله تجيك معناها أما بمعنى إذا تنبلنا مركا ولا اللي الهرت مركه هر معناه إله ما هذا ما هذا إله إسكله ومخاصتهم حركة بار إيري إسكله هذانا ما يصير بلن قادنا إن شاء الله تعالى هدي إله إر ابن آدم بلن قادتي يبقى سكير أبو ديس بير أنت بقى أبو دان إنون حركة معناها والكست كتاب إلهي والسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنون لبالتي والبون أكواك رضون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تنكلم انت انكو هذا الان مناسبة او انت انسك كوين يكو هذا الان او مناسبة او تضباطها سؤتي اه تاسو حيرتان شينا انحك خطرني اني ان اغاس ايو سوبسن ايو مامول مركوهر ان بار اير روغني ولايد والبادلان ان انكو شاقي او ان حتا كويو شاق لبسة جرني مركي الباتي لنبالير لبسة جرني اقدا ولاقي لارغة اني اغشاق دو dibsa dijarni ilbeet markin na rimil loliska amo dibley lukul kulmo on haysin laakin markun hadda todobaad roogni mayna galay ay todobaad kala seen kasi dar ilmi iyo wala kulkulmni walaagin nin sheegayn intii ku jarna iyo ogaani an naftay ku matay Allahu akbar walaayda amaan sheen isugni meeli oo dadka dawlad ku sheegay roogayna qoryaalki walaag intii intii roogni amaan la dareen banaan ku wasku jiifadaan in aan qorweyd arag xabad yaas ma dheegna walaan aragni male hadda i walaay ku dambooymay diyaar ana un beesh asharaf ana in walaayda sadirta la shaqeyna Allahu akbar may kale inta ku jeediyay walaagi oo un horaan ninki jarina no baben haddu ku dambaymayni karo harakada sudun ee muweeladoon man weelan man muweelan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar maynin ballan ay haddu ku dambe hoon murtidiinta hooyo ni dilfadeen walinay suubifadeen si uu harakada dhinijeen surun leeyahadan surnaadan intii uu ku dhimaadaan billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuhal mu'minin lama antin san salaame magaalay may ballare abdullahi kaaro ibrahim eedan laare may ba kumid aha dadka oo oo may buuha odayaalka oo beela asharaf yawa kumid aha aan alhamdulillah alhamdulillah mahadamaantii ilaahay isku le oo ilaahagaas oo ninka nicmay nicmatul islam nicmatul amni oo nicmadiis dhamaantii la han koobo korn ilaahay mahadaas isku le mahad ka badi aan may buuha horto oo may ban si hadaay bilin sheegi iwaanka un asharafa ena Allah may boodad ki an ooday wiinayn may ba sheegana ini asharafo anta ku antun oo kulmun oo waana aan ugaas dooradaas oo dooran ilaa in kulmaas xurmo aragna isla wad erin dhamaantiyo waa runtiyo alxamdulillaah ilaahay geek may banan makaniyay uni un ugaas doorno oo may buuha muttafaq ana hasan xuseen walaay bi walaayid gobolka gedi ka degagna ina ona iska waafagnay yawa jarta meeluntan may ba dooritood ber yawa ninka socoti todobadaas ay ber may ba ka qaadanay duriisyaala badan alxamdulillaah oo qalbagaana may buuha may buuha nadiif an kanagaday oo may buuha walaay hor dhaan mariidi may buuha la walaay ka baka jijar dhamaantii oo nadiif kanagaday allaah may buuha aan lanka muslimka may ba ka dhigmay qalbigeey hadii oo diinki iyo ahadiith iyo walbadan la ka dul akhri nadiif aan nagade sadu ulmaadin in sheegdiyo meelun may ba ka qaadanay todobaadi ber aan afar kitaab iyo muhaadarooyin yawa ka dhaan yawa ka qaadanay afarta kitaab may ba ku mid hayay tafsiirul quraanul kariim yawa ku mid hayay may ba kala ku mid hayay dareeriska maana akhriska quraanul kariim yawa ku mid hayay kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah odayaasha beesha ashraaf ee ka hadlay munaasabadda ka dhacday deegaanka Ilbeete oo beesha ashraaf ay ku dooratay nabadoon cusub oo ku hoggaaminaya shariicada Islaamka waxaan markan jaleecaynaa codadka qaar ka mid ah ugaasiyada iyo nabadoonada ka socday beelaha kale ee lagu casuumay xafladda ka dhacday deegaanka Ilbeete markan waxaa loo yeeray ugaaska beesha Eelay ee wilaayada Islaamiga ah gado ugaas Maxamed Nuur ilaaha mahad iskalla mahadamaantii alilla ilaahayga nimcatul islaam waliimaan walamni walisraan nimanay sidee mahadiska leh biniaadinka geegisa in badany ilaahay nicmada unu nasii alafa un waayay binaanku wata teeginye waljinsigaana loo jinsigaana loo hadaba murtadiinka jiiteedunoo dharaarinya ilaahaga inoo badbaadiya mahadiskale dhammaantiya ilaahay si uusan arin nicmadiis makooba maasa way inta uduu nicmatallaahi laa tuxsuuhaa sud uusan ariba ilaaha mahadiskale bacdallaahi xarakatu shabaab mujaahidiina mahadleh sida amiirkana abu cubayda amiiradaana gobolka kuwa degmooyinkaba sida ilaaha mahdaas iska leh uma iyo iska leh sida nimcadun geegilanka ka faahahay waa laka obsado oo ilaahay inhayna an lahayna dadkii ka fikiray hamiiga dhiig dadan laka baryahay gobolkun sida raashinka linka baryaha dhiig dadan ka baryahay gaalada geedan roogda maygadu ta ka harey riga ka tali inii naftiyo iyo adduunyadu hambaabiyaan amiirintaani ka talaydi ilaahay xafido yaa lahaa ugaas abduqaadirna may lahaa ha ka dhawaawna noqobada islaamka ha ka biirtay gacmo furun io galbo furun io kitaabka alla sida midigtilinkainka dhiibi ha ka dhawaawaadano ilaahay cibaadada mayli cibaadada sida gaala baarshay dabeelnima dambarta ana dhagayaasa amal jihaadka cibaadada baarshay ee leeyay hunuun hanuun waa ka obsadaana sariiro ilaka baktiinay sida dirdaaradata ugaasada unu ka jirna oo kale kutaab yar yaro una lay dhalnay langalinkoo lijeeyin lahayna iyo gaalada adduunyada meeli inka dambowy haka duuliya ee kaariyaasha god ka xareeyan ilaahay iska le mahadaas ilaahay ka mahadsan dhalinyaroodii oo xarakatu shabaab mujaahidiin unsurunti amiiriintaana ka taliyan hamiinge sidii kamiinlan gala fadi si wallangobada fadi adduunyo kale iyo onka fikirna iyo onka taliyan iyo mahadsan unumay arga jarnay asharaafta ulmo waa la arag jiray sida haddaba ulmo le eta haddaa ulmada meel inka faylahay kooytay oo islaamka leyska ka dhex jirto meel goona i fadhiido ani qabiila walba han gumaada lahay walba lahayna islaam fiyaa iska hayti geega meel inka faylahayti geega kooyta inaftiya bilata wiligaana sharaafasa ugaas dooradaas geega nin awole ununa saas oo kale geega nin awole ilaahay hasiin barakay sida ilaahay kitaab janka ka qiib galen aan surunteen ini ugaas dooratan si aan ka fikirteen ilaahay ugaaskiina hasiin barakaya leena kaalantiisa ha galen ilaahay kitaabsi han galen ilaahay ajar hasiin siya leena ilaahay hasiin siyaadina leena mid kale gaaladan baar dheeri dharaaranta ilaahay kutuba calaykum alqitaal wahuwa kurhu lakum wacsaa an takrahuu shay wahuwa khayru lakum waasaa an tuhibuu shayan wa sharu lakum wallahu yaclamu antum laa taclamuuna ley isag makasaasan walise kheyr siine anika seen ley ilaahay rumu wali shar siine makasaasan ee jeelin ana siin korodee ley wali siin roong meelinin roong ilaahayni aadii koro ilaahayni aadii dadka siin roogan hibil bahyali ley ilaahayna u badbaadi masaa'ibtaas noqobada may in dardaarmee in jihaadki i horseeto in naftiya jihaadki ee waajibki ee idoodan dhatiyo ku ay baar dheeri la rogo birlangadeegado la waaysanya ini yomay in sheega way unuu kaalaga ka qaada koro soonkii hadhow soonka jihaadka daranka ajar badan soo markasta ajar leey lanki soomanay oo waardii leey gobada shaleed iyo taas ajar ee leey maya ka dhawaaya noqobada in jihaadka horjoogo nagata sida unuu maala biyahayna mireedda yahayno tali biyahayna wali kale unuu nin dhimanayna in ilaahay nin dhammaystiroona ilaahay kira jeeyana kaasi waxa uu ahaa ugaaska beesha eelay ee wilaayada gada ugaas maxamed nuur markaan waxaa loo yeeray ugaaska beesha hiraab ee gobolka gado ugaas macalin abuukar maysiin sheegaa dadka haddana geegas ilaahay subxaanah watacaala meelusatahayn waafaji meeli meeloka khaar badan ay tigo uyagaay maynoo waley umuddan khaar badan ilaahay noo waley shahaadka ilaahay subxaana watacala ninka sheegi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi madan ummati umuddan khayr baad ueneh hatina geega meel araay inshee ilaahay subxaanah watacaala uun haddana caabud waayn oo alxamdulilah wala ilaahay inuu reeb inuu ku reebto arwayn waa ilaahay ina far inu fartoodaan walaahi xumaaqeen alxamdulilahi geega hadda geeg meel laska weeray ama dalanka wacdiyaaye ama weba mayu ahaa ilaahay subxaanah watacaala cabsi dhabtanalen la qaada wacdu hoo la bilaabo meel ilaku bilaawee ilaahay subxaanah watacaala halkuu cabsadooy madii dhabtanao saas oo kale leyo madii gebagabee saas leyo dhammaantan u naftay ka bilaawo may isfaraana insha allahu biidnillahi kariim ilaahay cabsiyo dhabtan inuu qaadan kitaabkan inuunu korkuwel geeg meynu dul saarnaa gaala gaala geeg meel laraay inta alxamdulilaahi man rooga unug man rooga dallan man taala diin man taala ilaahay subxaana watacaala mayhanin kasalaweye yuriiduuna lidifunuwalahi nuurku inay damiyaa yaan kooya insha allah be una may diyaarinanaa beela hatana waaska doorati iyo beela waasiyada horahaayeen إيه حركة شعب المجاهدين لما المسلمين ما يديالنا إلهي سبحانه وتعالى كتاب شئ إنه الدفاع مداز كذب إن شاء الله بإذن الله كريم بيانه من أرأي الشرف درس أنا إسك سان ولا رأي أنا بل الحمد لله حد جيب الحمد لله جيب بفقير ما بل غير أو بل الحمد لله حد يفتح لك ترام ما تازيه جيب إن شاء الله بإذن الله كريم توفيق لله يدياي أو إذا لله يدياي جيب الحالي إلهي سبحانه وتعالى بكمله توفيق جيب الحالي الشرف من فلانه وعسيرة سمدونه دي ولما وديش إن درجته ما يكون فلانة جيجو إنتي كمل على سعدو ما يفلانة إني لانكست أو غاسة أما بلة أما مجاهد إني أخرس هذا كتاب كتير فاشي إن شاء الله الله أكبر تاس إن شاء الله بإذن الله كريم بلة سير سجود الله متى كلام الله بلة شرف ما يكون جوا بيه غاس كيسن قبضته سين متفق قبضته شاكل أن ديري أو ياكل الله حتى برغل الله هاي متى هرب متى أنت قلبي حسدي حدي إن ديري يا ما فلان إن شاء الله غاس كاس ما ينبعني لا هرت به وغاس كسر نفسي ديغاس كان اوريم اوميل راجل مشرف هو اومي هاي لامسكين غريشه سوغاو با مستوري ولول با حتى غريشه دولمو ايسو بلا قرن ديتو اوغو لا قرن اتي شغاي ساي لا غوساي جاي اتلي سيد ما لسي كو فاي واسي او الحمد لله لا قوداي او سي غور جرر ام حتى جاي ميو خا وا سيبل لي ما لا قوداي هي بوغرا دواي وغاس كما شي بوغا مرسي كو فاي با لا سلام سيني كو فاي هبرو شلاسا meeg meeg waxa magad abdullahi intee ku baayo qasaan baarar baarar haddii geeg meeg waxa ameey digara gaal digan madan meey hay ilaahay ma laa abdullahi meey hay shabeed muslimiin hay hatan dadba fidi laakiin haddii meey waxa kufaar xukumaad kufaar xukumaad meey kufaar xukumaad daaro kufru laakiin tubus meey baarar baarar kanooni kasera meey waa weey taa geeg hobal geeg to walaki gishaag bar wala kaana ku bedele waa ilaa bedelay hal isku ilaali geeg wala wayaag isaraasan أما شرفت له أما ملكس اسمه لا رأي زي ولا سنتين حد بيقدر شرفت له شيء شيء جيّد تعبوا منه هاتن اسمه والله وايتان والله العظيم والدرس هذا اسمه الله رجوع بيجي فينا كاسوح وها أقسم علينا بوكر مركان وحيد قصة مكان أقسم بول لحسن يا أحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله نفتي نفتي بولندر دارم إلهي سبحانه وتعالى أبسيديس إن كل إن شاء الله تعالى إن إسكوين كونوا إسكوين إلهي سبحانه وتعالى كم هاتسن ودان ما هن إني هاتون إن إسكوين إلا إلهي أبو ديسو ونا إلهي سبحانه وتعالى أن كم هاد يانو إن إيمانك إسلام ما ذا أبو حدود ما يستنو سنسي أو جيكنا أمي الرأي وس إن إسكو كوينو مثلا إن إسكو أغنسنا إلهي قاسم هات إنسوناتي إخوة إن شاء الله تعالى كله سمارد ولا رازه حلي بي رجاس مقولتو إن شاء الله تعالى كله إن دعاء دان إيوه علم دان مسؤولين تان ودان يفدي وقبلكو إن شاء الله تعالى ولبن يحبونا إنهن كلمات يركو جيتنو إن شاء الله تعالى حدن ولبن نسوي ديسانة ودمانتان إلهي سبحانه وتعالى أبسديس جيك قبائلة قبائلة كومي دعا الشراف وجيك انت قدور دايت واس واس ودمسترن إن شاء الله تعالى هتواجه نسيسن قادم يسين لقادني إن شاء الله تعالى ولبلنا واسكاس أو كي أو قبيل شيء إيوه نايميل رأي قبائل كالمسلمين تطمب أنفع أو قبائل أهل التوحيد أو لقد إلهي سبحانه وتعالى كويلو إن شاء الله تعالى تنكلم أي بوا واسك ولنسي كتاب أو دمسترين أو إلهي سبحانه وتعالى دمستري يا رايدي او نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام او كابتر سلاسي ان شاء الله تعالى رايداس او تنجيك ادونو هوس روغنو او حدجيك ميل راي اون شريعه الاسلام كدغان كان اه او كابتر سلاس نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام رايا او خندوله او اميه او جبه دغيك ميل راي انتين او ولي بان كتهجين رير حبل رير حبل مايا اونتيدانا تو أسباب تي الله قرر داو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كابتر سداسو وواس كان الجيك فرتل كساري تاسو ولين الفضائي سيد واس كلين دي بقابل كنا مد انك نقضو او انبابيو او كتاب قرآن كي ايه مشال هراي سيد اسلين كدي بيو راي داس او ميل راي اس او ابتر كان او قلاو او لغن انك دي دان او اسنام دوتي انك ترتر ايه واس كي سي انقاري اني انقادنو aan haano jilisida hatala ka jara la in haane si u soo qaadi oo nalgaan oo ka dhimino kiidan hoobo baa kan kala gaado kan kala gaado kan kala gaado oo dhan iyo leeyma ila koran hayno leeyo wada baano waxaan filay sidii leensay afkale anaga ma filshe iyo noyda arki baa muuji waska hal la gaado aan walil adkeeyay kitaab wasiraad waska la si afka jilisida hatala ka jara la inaganay barnaanka hoob iyo batona hal adkeey allah akbar tan ku dhaweeyeen kitaab ku sun ku dhaweeyna ilaah subhanahu wa ta'ala maanta gaamna ma way diidoona ay difaac ku fadee onna kitaabu yaadi wa sayfu yansur ee kitaabka mal isku sheegna rigahan dhamada jare haddana dadkii oo dhamada lahay onno si waaska linki dibi ilaa ayna ganay dab ku walan dhaweeyna waan qaadanay hadii waaska meel raay isu sheleys gaantale ugu saarina gato xawani filay may la walbi waasa la doordo kitaabkas iraaydaasi walfiye hadii la siiyo onon aan dhawaynan suu sangaadeen la qaadnan adkayna hayo adkayna sidaba hadii warka ad la wado ma aan hoosay kitaabkas kitaabkas xawani filay si una waasa la siiy aan la qaadnan insha Allah oo taala sidii waaska san doorteen onon hadii gabaaleedka ku tirsanay oo muslimiinta oo diriska haynaana si la gaadne beela sharafad dirsa ana ati geeka aan dad oo hadda ku kooy barer guusha iyo dafa anta badan oo hadda tufadeeda aniga kaliya iskaayn xibil xibil xibil xibil laan garano mala atti badan aniga tuulada itiida oo lagu tabo commission dayna man dareero anta badan gabaylka sharafad geeka inta fadhiido anti badan la hayo leeyo baan garano mala ee qowa geek waliba teegina wallahi laadim ana sharaf on og geek ma ila raayisa hada geek dad walaalana oo haytan oo dadulaalkii halka jari un is yara ogaayne laakin geeka asharaf oo midde oo far'e insha Allah taala un taas ka faraasigna waan hasin ku dhawaayne waana qaadane biidillaahi albaari kaasi waxa uu ahaa ugaas buule xasan markaan waxa mikrofoonka la siiyay wakiilka ugaaska beesha hubeyr nabadoon abdullahi sheekh ibraahim saa sababtiya may siiglana guud ahaan martida sida raar asharafad sida ugaasada degamada kale ku kooyti mayse ka dhawaada saana qalbo furun walaalnama ehelnama oo nasabnama isku la dhalani diinkeena koodu isku yahay islaam oo iska ana yaa ka dhawaada saan muddo koowaad miglamaad raar asharafad araga jarniyoon may ka araga jarnay yo oo boqolin dhawaaw ya araga jarin deegi jarin wali ma araga jarnay deegi jarin no mariiba reer asharafad lang le raay ugaaska doodi inta ka hadlay ugaasgari isku arhaan oo magaashi naatan uma kasaayo ya odo inay asooliyan deegi jarin reer asharafad oo ugaas goobsadaasu oo gudant oo dadnama sidana goos ka jirtu fadhiidu walaal kulmunta deegaameeda ugaasay roogin weeri torti geeko kor hor marag tan horta may lana ilaahay ka mahadsan baadisha mahadas ma in nagaane walaal islaamka majern abnigina niska qoyaba majern lamaad inis dhowaan iska seeda jern dadki dadku ku badanay yamala qobsada waya inis qoy waysanay reer asharafad dad meelo kishal jaro kishal tirno gabaale kishal jaro yahaayen haddu kor ilaahay ki kulmiyay midoy ugaasko inis kishani mahadii shukri taasa anagaana ka baadi walaayada ansaabi arhantaas in arhantun ilaahay usni galaday sidii walaay islaamka ansaabe maylanaaha walaalkii geeka la dooriday shalay wali korhay gaarisha isku kshagaysay demershay waday baardisa faladay geek walhanabanay walhanabay garba duubnay hol isgal kormale hoosha gidi tisni la korhebi walaalin ka qabona ina dhibshay walate waasada seesan ogtiin oo la qabado hay gabaalada dirisay ee lagu qabado hay boqolaalin dhawahay baawraalin godahay si walbaalo weelahay walbaalo hay galabtoob isun ku ka tum ila meel la isku wadon oo leey lama noorin langa dibno qaba walka qowday baad may tal aanin hayte wali may leewa baahna galabtan su koyba baahna li may may lama ka may ka tar doon bari inta iska tar doono reer asharafada la ku fada doono may lana ugaasku si liin dooradii usuga hata lanko shaks ay wali blan yar ay waa hob uso an doona dan ilintida ay ku dhidi usugu san dalban ilaahay aan kaalmay doonaa ilaahay aan kaalmay doonaa asan kaasna may si ku fadaanaa in walaalku la garab surmo ho ihi leblaka garab surumo maal asan ka garab surunta maalka kiikin isaga garab suruntaan isuga daano oditiisu ka shaqaysaa ayagaba haayo oditiis baan ka falanayn mi korba aan iska falanayn tumila meelada garab tulus ku waadoon mayle leh on saana inta astawareena hayte in iska adeegada siin siin ku fada asin baawr siin ku fada wa billahi tawfiq hadal qolkan in ka dheedaabo male ilaahi tawfiq nawaafaji may siin ka do aayane intii ilaahi waskin was barxaas alle siin ku wale asin wal barxaas alle siin ku walu sidii liin shaaydo nasabki meel humal gelinay ma nasabki meel faylaal ka jagaay si nasabki u san faylaal intii moogalkii iyo taleem iyo fayl haato ka barakaas oo islaam ka doon badeega alle siin ku wale anta asasiin faraan wa billahi tawfiq assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh markan waxa loo yeeray naqib ugaas xasan aadan oo ka tirsan beesha leesaan awlan wa aakhiran billahi subhanahu wa ta'ala ya amandagaana allee nasi ni'matul islam wal iiman wal amn wal istiqrar allah sa amandagaana thumma may kala amandagaana si guut harakatu shababul mujahideen ya amandagaana si gaar ahaan walaayadeena gobolka gada iyo macnaha degmooyin sha dhamaan makaatiibta iyo amandagaana jisaahum allah khayr lana sida macnaha dadka muslimiinta ee xormarsho ee waxbarashadiyo minnimadiyo iyo anka dadaalhayaan sababtiya iyo anka mahadnagaan jasaahum allahu khayr aljasaa yallana runtii xafladan xafladuna eed iyadanka faraxsanu oo na saamayti saameynni waldatiyo mayna ku sabab eh dad walaaladaana ee garabkaana ee oo maga dheer leh oo kaalantan ku muuqnaayeen iyo geeka kaalantan ii muhiyeen Allahu Akbar marka saa sababtee iyo farahgaana marka meelamay boo markan dardaaru mar ugaas kale la dardaarmo mar beeli la dardaarmo intaas mana dardaarkan koobni beela sharafad walaal oo mari ma erahi beele beel yar ana yari oo ajarafta kumide beele beel yar ma beele beel wiin beel magaalow koonfurtun degmiyan degnaayna male haqiiq hadii macnaha arramadii oo la miday saati geeka macnaha dadaalkan iyo juhdiga antalanka bilaawi hadii leegmaday niniski hir beele beel yar ma marka may waqf kama di usmanaha hob us fadheeda waan ikaali ka arna usiin hanis kaalina laal kaali kurtama baalun may buu hadalaha tawi ina macnaha fadhiga ku ka hadalaha tawi markaas ka baad harakada islaam harakada shabaab mujahideen gaar ahaan walaayada ee gobolka gada waqaasatan degmada baar dheer walaayadii may macnaha guanka deerta ina macna baali ashraf allah kaalmay yaab asna dhagaajiday macnaha tali tu salaawidiyay in garabka lagu wado la kaali marka waata geek alxamdulillah surunti kaalantina hanin boohidi marka maylanaha in macna la ka dadaala minnimada ay wada tashiga shuurada xurmarkeeda la ka deere minnimada tan marka mana shay qaali aw hadii macna la shaltaba ama khilaaf reer ka dhagala reer ka yaraade maalka yaraade maskaxada baabacaas marka in macnaha khilaaf iyo shartabsanaan ku dheer reerkii saxta leegmaday wali kuma qoona la siimaday oo minnimada la ka dadaala saase marka dadka iyo maalka iyo macnaha in sheegada dhinaca diinta barashadee isku xirnaanta salka diir koro marka maylana baali asharafad minnimadaas ka dadaala ilaahay si ka garab gala tan kale ugaaska la dooradi ama nabadoonka guud oo beela ashrafad doorati haqiiq may buwallan unka saara ma'aruufin lana oo lan wanaagsan halaya may lahayn ka sheegay telefoon lahayn ka sheegay lanka abdigaadir ma lan cali ula roka saase haa weeri lanka asal la dooraday wal ka sheegay leeri may ka fikiray inta wal ka sheegay leeri war lan kun ay macnaha in sheegay ha holi haqiiq lan kun maskaxdi la kuni maskax eed gaalin aw lan wanaagsan khair un kutu maana yaraantisna ha kasaani baare waladii baaran ah adduun shay ka filan bagado muslimiin hor indeerni yahay madi muslimiin hariiri ma hor indibaatayna hay marka lan qaali ah oo eed iyadan barakeysan yalla sheeni macnaha yalla doordi سونك كسانا لانك والدي بارن هاي مسلمين تبارن هاي حريرياي سيجار هانت قرابه انكو ورغبي يجيكو غوبت لا فديسي الله اكبر الله اكبر مركا مع ذلك هديون الصومالي انا لانك شرف تاس لهاي اهربو لينك شين وناك ما معناه هور وكلينك شين يما يلكو يا بهدي مسورود لي ديبي ان معناه ولا كشاي الا رب الرحمن والكريم تاس قدرت ارمانا مركا اي مله لان نظيف او ميلنا مركا هل غرب غلوي ماي بوها هل غرب سرمي بيلا اشرافت غنا اسيلته ولود اوغي ولي بدت كالنت كوت يرو دت كالنت كوت يرو غنا اسغا غنا اسيلته باديلته تويلته بيرليلته اسندلته ولود كسه مركا توفيق ذي الهين وافج يلره توفيق او معناه كلن اترى لكم اقناي يانو والهلي الهي سبحانه وتعالى هنا زيادي مركا ميلناها واسك الله دوري ان لقرب سرما او ميل راي قاري لين قدا مالك لك مناها بقولكات معناها ورالك الشاقي لين بوا لقرب استاقة مي بواها بالنا عرمدية ايو الهي لك ما استهت مناها لين استاقة لين سرما سيقود هان مسلمين تلين كيره gaar ahaan walaay kasta meel degta leen kire la la shaqay marka dadka muslimiinta ana maana saatiisii garab gaadeen may qaadanay ku dhaganka sharaa'ada islaamka ya qaadanay may bir ku naganay baaqood iyo ehelshe bir ku naganay tareen haqiiqa ka falhan arintaasay in la dhabay marka arinku sugee in la dhabay arinku sugee marka hadii uu ana si guud muslimiinta ama si gaar ahaan beeli laysaamay inuu no mail raay ugaaska la dooradi hadhawayna garab shurugna oo si walba oo macnaha ka tabanaana ya insha Allahu ta'ala yabsin ku ballan gaadana biidillaahi bari waan ka falaasagna dadkii macnaha in sheegada walaayadi oo arinta macnaha juhdi kabiidi ee culimadii dooradan biyaasi iyo ma waa intii macnaha doorashadan iyo midnimadan macnaha oo qabiil قبيل الإسلام كومد معناها من نمز كشقيته انت اسمي لنا وجساكم الله خير الجسارنا سيما نغانا هذا بالله توفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امي كانوا كسودا واده كلمه مناسبه كجيديه معلن حسين معلن مادي او كسوده باشا جيلد الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الى يوم حد اسكلا سبحانه وتعالى oo noweel dad muslimiin ah marna nicmatu islaam wal iimaan wal istiqraar wal amn nimana isdi ilaaha samhad usku leh dhamaantii intaas badashe may waha shirkan iyo ma aragne alxamdulillaah hafladan oo qiimada badan anta leen kooy may buuha alxamdulillaah rabbil alamin qolooyinki ama qabaailki la araay asharaf maalintii wad kale markii aan sheegay sharaf yaa lahaan weeri kulli sheedhon alxamdulillaah meel la ku kulmay markii aan ari eeda aan ka faraxnay maxay yalay walaayid islaamka iyo wal kalmiin roogdu alxamdulillaah geey hami may le ka shaqayaase alxamdulillaah sida gaalam aan la ka jibiye ama alxamdulillaah ma arne dadka oo walaalaha muslimiinta ah oo geeka roogu afrikada soomaali alxamdulillaah bariga afrika soomaali roogu seela kamadeeya aan taas la geeyay hamin oo tii ka fakarayaa marka antaas daraadiye marka qolooyinkii oo alxamdulillaah beeshi asharafad oo inta la ka kulmi kulay gaar ahaan maylana walaalahaas iyo baad kulay dad badan antaha ku surmi waana duway deeg naftati oo macna farxad oo weyn oo qiimo badan yaa muuqata sida la ogi oo antana ka sheegay marka maylana gaar ahaan markii oo la dardaarano walaaliyaal sida sun ku dhawaajiideen listaanka asan ku sheegdeen iyo amal falkiin insha Allah islaahado adduunka saar aqdam may waaha alxamdulillaah lan walba may aray gaaditeysi sun rarudu hoobada alxamdulillaah ugaaska keeka ada kaalmayto garab surunto alxamdulillaah ada wiinayto umudad dhon baq arago haytaha alxamdulillaah qoladaas oo reer hebel araw ugaas jo ama amir jo ku dambeeya umuddu dhaqaaq aragas لانكي الحمد لله واسي ام الحمد لله امير شي دبا عنده سودا الحمد لله اينا قبل اها با معنا هوغا ان اهانوه تفرر وا غلا معنا كلا دا وين ايو ارنتاس كلي الهي سبحانه وتعالى كومغن غلان سن شيغدان كل ما نو يلدو تن لكن انه دردار لي نوات ان شاء الله تعالى مركا قولدي اورتا انتاس لا دردار مو هاي وانا كل دردار تقادن غودها may kale laha walaalkay la dooraday walaalow adiga may kale naka sabar doorashadii la ka dooraday ka sabar adduunyadii taa helmaan maanaha alxamdulillaah tolkiika ansurun cadaalad kitaabka ilaahay in alxamdulillaah ada ka dhaqdo maanaha ansurun adina saasa kalena ami igee fakar waana may waaha asharaaf shileediyan markii dooran una dhon ugaasaan waat insha Allah ta'ala billahi alkarim lankeeru muslim bay ugaasiyata adalad markii la kaleeyay may waaha meel kas dhon alaad geeka horti reer ka waas ku dhaqadaas adduunyada oo dhaqadaas lango dhinaca kale ma ka wajan dadkii adiga oo san dhaqmaasan lahayd ka wajan lango adiga badka horna dheegna meel Soomaali dhatay aad horboolka dheegna yaa la ka wacay ugaas uu dhibkaas ay ahaayeen la kaare marka walaana la marka alxamdulillaah muslim oo dhon ugaasiyata anan la may buu saasu marka may lahaadeen in aad dulqaad biid oo sabartu oo ilaahay dartiisna wali aad qobadaasoon ikhlaas ku ahaadaan oo baad ikhlaas wala qobato ilaahay ne ka jeelada ummada ilaahay oo dhawna ka jeeladas insha Allah ta'ala waana ka fakar in iyo alxamdulillaah una oo dhon in lankii oo geek haddu ugaas badan ardal ka dooraday ugaaskii alxamdulillaah baash geelad aan weeri ugaaskii alxamdulillaah baash leysaabad aan weeri baasho hubaalad aan weerna biyo isku qaana keen aru uno ella ugaasiin ba anaha deegaanka kan ugaas alhamdulillah badanaa la ka dooraday intan asani shaqeeyahan alhamdulillah rabbil alamin qolku may fadaane walwalaayad ha gubahilay masuul korno unoon ilaahay musuma noweelay walaaliyaalow jihaadkii qolku alhamdulillah kuritiha aruurino ellen quriyaalka alhamdulillah dadka idoo ku wada haysan in dhiibno alhamdulillah walaayada habadahan in gashab arno reete unoon walaayada may raay raayid islaamka kitaabka magmal ninka dhiibne horkaneen fiira ilaahay qowel gabagabadii waxaan idin soo gudbin doonaa ugaaska cusub beesha ashraaf ee gobolka gedo ugaas abdul qadir aliyu ibraahim ishaaq bismillaahir rahmaanir rahiim innal hamdalillaahi nahmaduhu wa nasta'iinuhu wa nastaghfiruhu wa na'uudhu billaahi min sharuuri anfusina wa min sayyiaati a'maalina innahu man yahdillaahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala haadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد كلي واسك لشيغاي بيلا شرف لن مغاوي يعني عبد القادر مال عليه وفي انسان سنليره كلي مسلمين تدمان ولي او ارادون ككوين اما حركه شباب المجاهدين يو ولي قبائل او درسه واسه دمانتيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسين تنكال إن شاء الله ميلها ولا لدي قرابت إدارتي كل إبان لن أو ما هذا جرن حسروك هذا جري جغن دور جغن درير هذا جري مهين كل إبان يو إدار دين كل إبانين مكوفيل دان حتى كل إبان إلهي دراديسة أن لقادي مي بان باهنا بيش أشرافت أنا كو دالدي إنيو دبقوة إنيو أدايان يان باهنا ya daba dama ha ilaahi darsana wata ha kitabun shagayane ha asharaf balanga ha allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar main baana di ilaahi ogolaasan ilaahi ku fadaw inii shariicada islaamka arday diinta ka xukuma yon in garab sulmaan ku baahna allahu akbar allahu akbar tan kale hob ilaahi ogolaada may baana insha allahu kulayba lan oo atalay la dooray lan yar aho aniska filanayne maamulun kasaan iyo ehe kulay bisin bay araga haytan insha Allah may baan baahana walaayid heje may ku baahana iniyo igalan qobada ay garab surimano walaayid qobada aan ku baahana osigaas hadii ilaahay ogolaad insha Allah aniga may baahana in aan yoon wala qobado sida walaayid maamulka islaamka ee aniga wala qobado diinta islaamka sidii aniga tolkay ama qaraabada ehelada islaamka darisay daafo ka jiraan kulli maamulka in ka hadiyo saas ee aan baahana insha Allah reed saas jarto bilaa galaad tan kale may jari doontee socna fadow hob ilaahay ogolaad si ilidi garaabada iyo indoor hadeen aniin sio indoor hadeenga aan doorhada in ogolaadi unku ogolaadi insha allaahu tan kale haddii ilaahay ogolaadmay inku baahnaa ini oo walaaladay dhab ku haata aniin naftay lan hatalay waxbarasho iyo walagobasho baahna ahayd ii garab surima insha allaahu saasa unku baahna haddii ilaahay ogolaada tan kale reed walkalaan haddii arsaday geeka ana fikrad ee hoo mise geeka inta la seewan lahay ana hormaahay kisaabta maayay mise daraasad ee hoo mise ayaamo ana kalama ognahay migu jagaba helaas aan lahay male assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ma ku wareejana insha allah tabaaraka wa taala ugaaska ambo nabadoonka guud meel raayo soo baasha asharaf insha allah tabaaraka wa taala raayidi ee kitaabka quraanka oo ملا رأي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذو ذجري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka diirada jimcaha oo toddobaadkan aynu ku soo qaadanay munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka Ilbeete oo beesha Ashraf ee degta gobolka Gedo ku dooratay nabadoon cusub. Barnaamijka waxaa soo saaray Maxamed Muude Axmed Abu Muslim. dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ayyuhal muslimuun, ayyuhal muslimuun, ايها المسلمون ايها المسلمون ايها المسلمون طال ليل الانيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجرين